تحديك نقطه المواطن هذا الطريق ذا المدى والرجا ضوء هذا الطريق ذا المدى والرجا ضوء نوب تحديك نوب تحرق مواطيك نوب تحديك نوب تحرق مواطيك هذا الطريق ذا المدى والرجا ضوء هذا الطريق ذا المدى والرجا ضوء نوب تحديك نوب تحرق مواطيك نوب تحديك نوب تحرق مواطيك طاحوا خلايق في طريق ولا جو طاحوا خلايق في طريق ولا جو وان كان لك مسرى مع اللي سروته وان كان لك مسرى مع اللي سروته طاحوا خلايق في طريق ولا جو راحوا خلايق في طريق ولا جو وان كان لك مسرى مع اللي سروته وان كان لك مسرى مع اللي سروته هذا الطريق علوم في علوم في علوم هذا الطريق علوم في علوم في علوم إن ما وطئته أو ترى الذل واطيك إما وطئته أو ترى الذل واطيك هذا الطريق علو في علو في علو هذا الطريق علو في علو في علو إن ما وطئته أو ترى الذل واطيك إما وطئته أو ترى الذل واطيك راحوا خلايق في طريق ولا جو راحوا خلايق في طريق ولا جو وإن كان لك مسرى مع اللي سروته وإن كان لك مسرى مع اللي سروته راحوا خلايق في طريق ولا جو راحوا خلايق في طريق ولا جو وان كان لك مسرى مع اللي سروته وان كان لك مسرى مع اللي سروته.